السلام عليكم. يقول صلى الله عليه وسلم: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف يكون النصر على الأقوياء وكيف نرزق برعاية الضعفاء؟ ثم هل طبع الإنسان يقتضي منه أن يميل إلى الأقوياء ويعرض عن الضعفاء؟ وبماذا يأمره الشرع في هذا الموضوع؟ ثم كيف عامل النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء، وكيف عامل صحابته الكرام من بعده الضعفاء والفقراء؟ ما الآثار الإيجابية التي تثمرها رعاية الضعفاء؟ تابعوا معنا هذا اللقاء للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. ونحن في بداية حلقة جديدة من برنامجكم درر. يسرني ويسعدني أن أرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، موضوعنا اليوم في هذه الدرة أن نتحدث عن قيم الإسلام في التعامل مع الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة ممن ابتلاهم الله بعاهة أو شيء، نسأل الله العافية للجميع. أستاذنا الفاضل، أحب أن أبدأ بالحديث عن الضعفاء من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ يقول: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف يرزق الإنسان وكيف ينصر وتنصر الأمة برعاية الضعفاء والفقراء وما إلى ذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون في الدنيا أقوياء وضعفاء وأغنياء وفقراء، ومن جميع الأصناف والأنواع. هذا التفاوت بين هوية الإنسان له حكمة بالغة جدا. فالغني مادة امتحانه مع الله، غناه، والفقير مادة امتحانه مع الله، فقره. فالغني ممتحن بالغنى، هل كان محسنا؟ هل كان متواضعا؟ هل أعطى من ماله من حوله من الفقراء؟ أم اعتز بغناه واستعلى على من حوله؟ الإنسان ممتحن بالغنى وممتحن بالفقر، وقد ينجح الفقير بامتحان الفقر فيستحق الجنة إلى أبد الآبدين، وقد يرسب الغني في امتناح الغنى في امتحان الغنى فيأوي إلى النار. إذن نحن في دار ابتلاء لا دار جزاء، ومنزل ترح لا منزل فرح. نحن في دار ابتلاء، بمعنى أن علة وجودنا في الدنيا الابتلاء، والابتلاء هو الامتحان، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالبطولة لا أن ننجو من الابتلاء، بل أن ننجح فيه، لأن الابتلاء قدرنا وعلة وجودنا، ولا بد من أن نبتلى. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. فلما الطالب الجامعي يدخل الامتحان ضمن برنامجه اليومي، وكذلك المؤمن يدخل الابتلاء ضمن برنامجه اليومي، هو مبتلى، لا بد من أن يبتلى. الابتلاء أنواع: ابتلاء إيجابي فيما أعطاك، وابتلاء سلبي فيما زوي عنك. ومن أدق أدعية النبوية: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. وكأنك تربح مرتين، مرة تربح بامتحان الدقص والضعف، ومرة تربح في امتحان القوة والغنى. فأنت مبتلى في الأحوال كلها. ومرة ثانية، ليست البطولة أن ننجو من الابتلاء هو قدرنا، ولكن البطولة أن ننجح فيه، والنجاح ليس عسيرا، ضمن إمكانية الإنسان. جميل أستاذنا الكريم، لو عدنا إلى الحديث الشريف: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف يرزق الإنسان وينصر بالضعيف؟ والله في تعليل دقيق، أنه هذا القوي وفي ضعيف. القوي امتحانه بقوته، أما القوي حينما يعطي الضعيف، حينما يتواضع للضعيف، حينما يأخذ بيد الضعيف، حينما يرحم الضعيف، يبلغ بهذا الامتحان إذا نجح فيه إلى أعلى عليين. فلذلك الضعف أحد أدوات الامتحان، والفقير ممتحن بفقره، يترى صبر، تجمل، أتعفف، في صبر وفي تجمل وفي تعفف. فالفقر امتحان والغنى امتحان، وقد يكون امتحان مؤقت بعده في غنى، وقد يكون امتحان الغني مؤقت بعده في فقر. فالحقيقة أنه علة وجودنا في الدنيا الابتلاء والامتحان. أنت ممتحن فيما أعطيت، ممتحن فيما زوي عنك. إذن أستاذنا الكريم، المكافأة من جنس العمل. نعم. يعني بمعنى أنا عندما أطعم هذا الجائع أو أنصر هذا الضعيف، يكافئني الله فينصرني على من هو أقوى مني. هي لمحة، ملمح دقيق جدا. أنا حينما يكون عندي ضعيف وأنا قوي، وأنا أكرم هذا الضعيف وأعطيه حقه، أعطيه كرامته، مكافأة الله لي من جنس عملي، ينصرني على من هو أقوى مني. جميل. يعني نحن حينما نعاني من ضعف كأمة، وهناك قوى شريرة في العالم، فنحن إذا انتبهنا إلى من هو أضعف منا وأكرمنا من هو أضعف منا، هيئنا للضعفاء فرص عمل، أعطيناهم كرامتهم بإعطائهم ما يستحقون. هذا العمل البطولي الأخلاقي الديني، هذا العمل مكافأته عند الله من جنس العمل، ينصرني على من هو أقوى مني. وأنا أرى أن أعداء المسلمين لا يعدون ولا يحصون، وأحد أسباب الانتصار عليهم أن نعتني بضعفائنا، وكأنه سبب كبير للانتصار على الأقوياء المنحرفين. وهل يفهم من الحديث أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، هل يفهم منه معنى آخر، بمعنى أن هؤلاء الضعفاء عندما يصبحون في المجتمع لهم ما يحتاجونه، هل هذا يؤدي إلى تكاتف المجتمع، إلى أن يكون سدا؟ والله هذا موضوع آخر. هذا المجتمع إذا كان فيه ضعفاء وأقوياء وما في تعاون بينهما، بتفتت، بتصدع، هذا المجتمع يمكن أن يخترق. أما حينما نعتني بالضعفاء، حينما يعتني الغني بالفقير، والقوي بالضعيف، والعالم بغير المتعلم، هنا ثلاث قيم كبيرة: قيمة العلم والمال والغنى. نعم. فحينما يعتني الأقوياء بالضعفاء بتماسك المجتمع، وإذا تماسك يستحيل أن يخرق. وقضية دقيقة جدا، دائما بقول أنا أعداء المسلمين أقوياء وأغنياء وأذكياء، فنحن إن لم نكن على مستوى معقول من القوة والذكاء والغنى لن نستطيع أن نواجههم. فحينما أنا أبني نفسي وأسهم في بناء وطني، تكون ساهمت ببناء الأمة. الحقيقة بناء الأمة شيء دقيق جدا. الأمة تبنى من خلال بناء الفرد. نعم. أستاذنا الكريم، هذا الحديث الشريف إذن له معنيان: أبغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم كما بينتم جزاكم الله خيرا، أولا بمعادلة سماوية لنقول يكافئك الله فينصرك على من هو أقوى منك لأن الجزاء من جنس العمل، وثانيا بمعادلة مجتمعية أرضية، فأرضية فالمجتمع يتماسك ويقوى عندما يتعاون أفراده. يعني الغني إذا أدى زكاة ماله وتعهد بذكاة ماله من حوله، التفوا حوله، ناصروه، حرسوا ماله، النتائج التي تترتب على طاعة الله لا تعد ولا تحصى. لذلك قيل استقيموا ولن تحصوا كما ورد في الحديث الشريف. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. إخوتي المشاهدين، ما زال في حديثنا عن قيم الإسلام في رعاية الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة، مزيد نتابعه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا من جديد لنتابع الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن نتلمس هذه المعاني الطيبة من فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. أستاذنا الفاضل، قبل الفاصل تحدثنا عن أبغون الضعفاء وفصلتم في الحديث ما فيه غنية إن شاء الله. الآن أريد أن أدخل في معنى آخر لعله ورد في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني بمعنى هل طبع الإنسان يميل إلى الأقوياء والتكليف يأمره أن يجالس الضعفاء ويرعاهم؟ لكن اسمح لي أن أعقب تعقيبا سريعا على ما مضى. يعني هذا الضعيف يحاسب على دائرة يملكها. ما الذي يملك؟ دائرة نفسه وبيته وعمله. نقول له أقم أمر الله فيما تملك يكفيك ما لا تملك. في أقوياء، في طغاة، فإذا أقام أمر الله إقامة جيدة فيما يملك من نفسه وبيته وعمله كفاه الله من لا يملك. فلذلك القضية توحيدية أيضا. يعني الله عز وجل فإنك بأعيننا يخاطب النبي الكريم، والعلماء قالوا لكل مؤمن من خصوصيات النبي الكريم نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. فالإنسان لو كان ضعيف إذا رأى أن الله معه دائما وأن الأقوياء بيده فهو أقوى قوة. لذلك ما في عند المؤمن حالة يأس، وليس عنده حالة تطامن أو تراجع أو انهزام. ثقته بالله، قوي بالله. لذلك وهو معكم أينما كنتم، هي معية عامة. لكن إذا قال الله عز وجل إن الله مع المؤمنين، هي معية خاصة، معهم ينصرهم، معهم يؤيدهم، معهم يرحمهم، معهم يعتني بهم. معية الله شيء مذهل. إلا أن معية المعية العامة كل الله مع كل إنسان حتى الكافر، المعية الخاصة لها سمع. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخر الآية. نعم أستاذنا الكريم، لو عدت إلى المعنى الذي يعني طلبت منكم توضيحه، هل الطبع يقتضي من الإنسان أن يجالس الأقوياء والتكليف يأمره أن يصبر نفسه مع الضعفاء لقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي؟ أنت أدخلتنا بارك الله بك في موضوع الطبع. دائما الطبع متناقض مع التكليف. الإنسان بيحب الأقوياء، بيحب الأغنياء، أما إذا عاكس رغبته الفطرية وجلس مع الضعفاء ومع الفقراء واعتنى بهم يرقى عند الله. وكأن الضعف والقوة بابان من خلالهما يصل الإنسان إلى الله عز وجل. فأنت حينما تعتني بالفقير تؤنسه، تحترمه، تكرمه، ترفع قدره، يثق بهذا المجتمع الإسلامي، يرى أنه ليس منسيا في هذا المجتمع. شيء دقيق جدا. يعني هو الحقيقة الفقير فضلا عن أنك تعطيه لابد من تكريمه، لابد من رفع قدره، لابد من أن يشعر أن هذا الغني أخوه في الإيمان. والغنى والفقر يتداولان الشعب المسلم. نعم. نعم أستاذنا الكريم، لو انتقلت إلى بعض الصور المضيئة لنعلق عليها ولو بكلمات لنكون في التطبيق العملي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه عن أبي سعيد أن امرأة كانت تقم المسجد توفيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح يعني غضب، لم يشأ أن يوقظوه من نومه، قال ألا آذنتموني؟ فقام فوقف على قبرها فصلى عليها. يعني هذا ما هذا الإكرام للضعيف؟ يعني هل تعتقد أن في المجتمع أي مجتمع مرتبة أدنى من يقوم الطريق مثلا؟ نعم. أو المسجد هي مرتبة متدنية جدا بعرف الناس. فحينما يأتي النبي الكريم بمقامه الكبير، بمكانته عند الله، بنبوته، إلى قبر امرأة تقوم المسجد ويصلي عليها صلاة الغائب استثناء من أحكام صلاة الغائب، هذا شيء لا يصدق. فلذلك النبي الكريم رعى الفقراء، رعى الضعفاء، رعى الشباب. يعني شاب يقود جيش فيه أبو بكر وعمر لا تزيد سنه عن 17 عاما، شيء لا يصدق. هي كلها منهج لنا. الشباب قوة كبيرة جدا في المجتمع، فحينما نثق بهم ونعطيهم يفعلون الأعاجيب، والأمة بشبابها. فأنا أقول أنه كيف أن النبي له سنة قولية، أنا أرى أن سنته العملية لا تقل أبدا عن سنته القولية. لذلك أن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأقواله تتبع، سيرته يقتدى بها، وصفاته أيضا يقلد بها. نعم أستاذنا الكريم، يعني وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تابع صحابته الكرام هذا المنهج والخلفاء الراشدون، فلو تحدثنا عن ذوي الاحتياجات الخاصة ممن ابتلاه الله بعاهة أو شيء، هذا الطفيل ابن عمر في معركة اليمامة قطعت يده اليمنى فجلس إلى طعام فاستحيا وانصرف، يقول له عمر رضي الله عنه والله لا أكل من الطعام حتى تخلطه بيدي، والله ما من أحد بعضه في الجنة إلا أنت. كيف نشد من أزر من ابتلي بعاهة دائما قطعت يده ضرير؟ التكريم ينسي الإنسان عاهته. والله الفقير الذي يصاب بعاهة معينة فقد بعض أعضاؤه، هذا له مقام عند الله كبير. فإذا واجه المجتمع هذا الضعيف إما بفقد عضو من أعضائه أو بعاهة ابتلي بها، هذا يرفع الناس مقامه. إذا يثق بهذا المجتمع، يعني أنا أريد بالنهاية أن يتماسك هذا المجتمع وأن يستحيل أن يخترق بهذا التماسك. أما حينما يعتز الغني بغناه وينسى الفقير ينشأ شرخ في المجتمع، وهذا الشرخ بداية انهيار المجتمع. وحتى إنه يعني قد ورد في السير أن عمر رضي الله عنه كان يحلب شياه جيرانه الضعفاء. والله أنا سمعته عن سيدنا الصديق. عن الصديق. نعم. يوم هو كان يحلب شياه جارته. نعم. له جارة يحلب شاتها. نعم. فلما تسلم الصديق منصب الخلافة، أعلى منصب في العالم الإسلامي، رئيس دولة يعني ملك. نعم. فدخل الحزن على هذه العائلة الأسرة، لأنه الخدمة هي لن تستمر. في صبيحة اليوم الأول من تسلمه منصب الخلافة طرق باب هذه الجارة، فابنتها قالت افتح الباب يا بنيتي. فلما فتحت سألتها من الذي جاء؟ قالت جاء حالب الشاة يا أمه. نعم. هذا المقام. نعم. سيدنا الصديق الإنسان الأول بعد رسول الله، منصب الخلافة ما منعه أن يتابع خدمته لهذه الجارة، هذا منهج. لذلك أنا أرى أن النبي الكريم قدوة والصحابي قدوة، وكل صحابي في موقعه هو قدوة لنا. أستاذنا الكريم، هذا الصديق وسيدنا عمر أيضا يروي طلحة أنه تبعه يوما يدخل إلى دار ويخرج منها كل يوم، فدخل بعد أن خرج وجد امرأة مقعدة، قال ما بال هذا الرجل الذي يأتيك؟ قال جزاه الله عني خيرا، يأتي كل يوم، يأتيني بما يصلحني ويذهب عني الأذى. فقال ثكلتك أمك يا طلحة، تتبع عورات عمر؟ يعني هذا العمل هل فيه سعادة سيدي حتى يعني يمارسه؟ والله الذي لا إله إلا هو، الذي أراه يعني بفهمي المتواضع، أن هذا الإنسان حينما يخدم عباد الله هذا العمل يرتفع إلى الله. جميل. بيقول له ثواب، ثواب من ثاب رجع يرجع من الله على هذا العبد المحسن سكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء، ويشقى بفقدها ولو ملك كل شيء. وأنا والله لا أصدق أن إنسان يعني حرص على خدمة الناس، الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، حرص على خدمة الناس يشعر بسعادة لا توصف، وأنا أراها سكينة تتنزل على قلبه مكافأة له على هذا العمل. فلذلك العمل الصالح غير أنه له مستقبل رائع، جزاء في الآخرة وفي الدنيا، في له جزاء آني، معنى آني أن ينزل عليه من الله سكينة يسعد بها. لذلك أنا من خلال خبرتي مع إخواني المحسنين بتلاقي يألف الإحسان أصبح جزء من كيانه، لا يرتاح إلا بالإحسان، والإحسان إذا الإنسان طرق بابه هو أسعد الناس. فأنا مرة سئل إنه من أسعد الناس؟ قال الذي يسعد الناس. نعم جميل، أسعدكم الله سيدي وبارك بكم ونفع بكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أتوجه لكم بالشكر الجزيل على ما تفضلتم به من هذه المتابعة الطيبة لهذا اللقاء الماتع، ونسأل الله عز وجل أن نكون جميعا مجتمعا متكاتفا يعين قوينا ضعيفنا. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، دهر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.